بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي الخلاصة في حديث أنس؟ الجواب عن حديث أنس: لم يجمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أربعة: معاذ وأبي وزيد وأبو زيد، بعض الروايات وأبو الدرداء. رواية أبي بن كعب أشهر من رواية أبي الدرداء. رواية قتادة عن أنس أشهر، بخلاف رواية ثمامة وثابت. فما هو أرجح الأجوبة يا أبا معاذ؟ أرجح الأجوبة يا رامي أبا زكريا، أربعة والخميس، خميس والخميس تمام يا أبا أنس، يا أبا العباس، أرجح الأجوبة. ما لكم؟ ما أنت يا عمر؟ الله المستعان. ما أنت يا أبا البراء؟ ما هو أرجح الأجوبة؟ لم يجمع القرآن من الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أربعة: عندك يا شعيب لم يجمع، واضح لو مفهوم، أو قال الرواية المشهورة: جمع القرآن على عهد رسول الله أربعة معاد. نقول هذه ليس لها مفهوم، أنه عدد، لكن لم يجمع صريح في الحصر. ما بعد رحمه أن هذا المقصود به الخزرج، لأن هذا جاء في قصة بين تفاخر بين الأوس والخزرج. قال الأوس: منا أربعة، من اهتز له عرش الرحمن، ومن غسلته الملائكة، ومن حمته الدبر، ومن والرابع من اهتز له عرش الرحمن ومن حمته الدبر ومن غسلته الملائكة من جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. فقال الخزرج: جمع القرآن منا أربعة. وأبو زيد، من هو أبو زيد الراجح فيه يا أشرف؟ من أبو زيد الراجح فيه؟ لقى شعيب قلنا هذا يا رامي، والراجح راجح يا عمر قيس بن السكن. قال الشيخ أبو عمرو حفظه الله تعالى: القراء والقراءات. قال: القارئ المبتدئ هو من شرع في الإقراء إلى أن يفرد ثلاثا من القراءات، والمنتهي منتهي من نقل القراءات أكثرها، من نقل من القراءات أكثرها وأشهرها. والمقرئ هو العالم بالقراءات، رواها مشافهة. والقراءات علم بكيفية أداء كلمات القرآن، واختلافها معزوا لناقله منجد المقرئين. منجد المقرئين يقصد كتاب السخاوي عالم الدين السخاوي. هناك كتاب بنحو هذا الاسم بالجزري, انظره, انظر منجد المقرئين لمن هو منجد المقرئين, هل هو كتاب السخاوي عالم الدين السخاوي؟ قال شروط القراءة الصحيحة. الأول أن يوافق العربية ولو بوجه من وجوه الإعراب, نحو قراءة حمزة والأرحام بالجر. الجزري طيب نحو قراءة حمزة والأرحامي بالجر, إيش المقصود بها؟ في أي موضع؟ في سورة النساء, هذه قراءة عاصم, اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, والأرحام الأرحام في قراءة حمزة والأرحامي عاطف على حجر حرف الجر على الهاء الضمير. قال الثاني أن يوافق أحد المصاحف العثمانية, تقدم صفحة 120 غيرها, فيها خلاف في عددها, منهم من يقول 4 أو 5, قدم غير صفحة 120. قدم ذكر عددها, أين صفحة مرة معنا يا أخوة؟ صفحة كم؟ هل مرة معنا غير صفحة 120؟ الله المستعان. ابن الجزري يرى أنها 8, كأنه يميل إلى أنها 8, التي وجهها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار كقراءة ابن كثير في التوبة, لهم جنات تجري من تحتها الأنهار بالزيادة من, فإلا لم توجد إلا في مصحف مكة ولو تقديرا. أي ما يحتمله رسم المصحف قرأ مالك يوم الدين, كأن الصواب كقراءة مالك يوم الدين, فإنها كتبت في جميع المصاحف بغير ألف, كذا قالوا, والألف تحدث كثيرا في الكتابات في كتابة المصحف, ويشيرون الآن في الطبعات الجديدة بألف صغيرة, وذلك للجمع بين القراءات, كأنه جمالة وجمالات, جمالة وجمالات. الثالث أن يتواتر نقلها عن جماعة الصحابة إلى منتهاه, انظر منجد المقرئين. في طيبة النشر قال صح إسنادها, فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمال يحوي, وصح إسنادا هو القرآن, فهذه الثلاثة الأركان. فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي, قال السيوطي في معترك الأقران والأصل المعتمد عليه صحة السند في السماع واستقامة الوجه في العربية وموافقة الرسم. وأصح القراءات سند النافع وعاصم، أفصحها أبو عمرو والكسائي والكسائي. انتهى. مشاهير القراء، قال السيوطي في الإتقان وأخذ عنهم يعني عن الصحابة: خلق من التابعين، فممن كان بالمدينة ابن المسيب وعروة وسالم وعمر بن عبد العزيز وسليمان وعطاء ابن يسار ومعاذ بن الحارث المعروف بمعاذ القارئ وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وابن شهاب الزهري ومسلم بن جندب وزيد بن أسلم وبمكة عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاهد وعكرمة وابن أبي ليلى وابن أبي مليكة وبالكوفة علقمة والأسود ومسلوق وعبيده عبيد بن عمرو السلماني وعمرو بن شرحبيل أبو ميسرة والحارث بن قيس والربيع بن خثيم وعمرو بن ميمون وأبو عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش وعبيد بن نضيلة وسعيد بن جبير النخعي والشعبي وبالبصرة أبو العالية وأبو رجاء ونصر بن عاصم ويحيى بن يعمر والحسن وابن سيرين وقتادة والشام وبالشام المغيرة بن أبي شهاب المخزومي صاحب عثمان وخليفة بن سعد صاحب أبي الدرداء. ثم تجرد قوم واعتنوا بضبط القراءة أتم عناية حتى صاروا أئمة يقتدى بهم ويرحل إليهم، فكان بالمدينة أبو جعفر يزيد بن القعقاع ثم شيبة بن نصاح ثم نافع بن أبي نعيم وبمكة عبد الله بن كثير وحميد بن قيس الأعرج ومحمد بن محيصن وبالكوفة يحيى بن وثاب وعاصم بن أبي نجود وسليمان الأعمش ثم حمزة ثم الكسائي وبالبصرة عبد الله بن أبي إسحاق وعيسى بن عمر وأبو عمرو بن العلاء وعاصم الجحدري ثم يعقوب الحضرمي وبالشام عبد الله بن عامر وعطية بن قيس الكلابي وإسماعيل بن عبد الله بن المهاجر ثم يحيى بن الحارث الدماري ثم شريح بن يزيد الحضرمي. واشتهر من هؤلاء في الآفاق الأئمة السبعة وهم نافع، وقد أخذ عن 70 من التابعين منهم أبو جعفر نافع مدني كما سيأتي وابن كثير، وأخذ عن عبد الله بن السائب الصحابي، وأبو عمرو أخذ عن التابعين، وابن عامر أخذ عن أبي الدرداء وأصحاب عثمان، وعاصم أخذ عن التابعين، وحمزة أخذ عن عاصم والأعمش والسبيعي ومنصور بن المعتمر وغيره، حمزة متأخر، والكسائي أخذ عن حمزة وأبي بكر بن عياش. ثم انتشرت القراءات في الأقطار وتفرقوا أمما بعد أمم، واشتهر من رواة كل طريق من طرق السبعة راويان. فعن نافع قالون وورش عنه، وعن ابن كثير قنبل وبزي عن أصحابه عنه، وعن أبي عمرو الدوري والسوسي عن اليزيد عنه، وعن ابن عامر هشام بن ذكوان عن أصحابه عنه، وعن عاصم أبو بكر بن عياش الذي يقولون له شعبة مختلف اسمه، مشهور عند القراء بشعبة، وحفص عنه، هذه قراءتنا نحن، حفص عن عاصم، وعن حمزة خلف وخلاد عن سليم عنه، وعن الكسائي الدوري وابو الحارث. ثم لما اتسع الخرق وكاد الباطل يلتبس بالحق قام جهابذة الأمة وبالغوا في الاجتهاد وجمعوا الحروف والقراءات وعزوا الوجوه والروايات وميزوا الصحيح والمشهور والشاذ بأصول أصلوها وأركان فصلوها. فأول من صنف في القراءات أبو عبيد القاسم بن سلام، ثم أحمد بن جبير الكوفي، ثم إسماعيل بن إسحاق المالكي صاحب قالون، ثم أبو جعفر بن جرير الطبري. ويذكرون القراءات الشاذة ونحو ذلك بعضهم عن أكثر من 20 قارئا يذكرها. ثم أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر الداجواني، ثم أبو بكر بن مجاهد. ثم قام الناس في عصره وبعده بالتأليف أنواعها وجامعا ومفردا وموجزا ومسهبا، وأئمة القراءات لا تحصى، وقد صنف طبقاتهم حافظ الإسلام أبو عبد الله الذهبي، ثم حافظ القراءات أبو الخير بن الجزري. انتهى كلامه. كلام السيوطي هذا كله من الإتقان. قلت: وكتاب الذهبي هو معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار مطبوع في مجلدين، ذكر فيه 734 ترجمة و18 طبقة. وعد ابن الجزري في منجد المنقرئين 16 طبقة. وقد تقدم لنا مشاهير القراء من الصحابة رضي الله عنهم، وقد أخذ عنهم جماعة من التابعين من سائر البلدان التي انتشر فيها الإسلام يومئذ وانتهى علم القراءات إلى جماعة من القراء، وهم الأول ابن عامر هو أقدمهم، وهو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم اليحصبي أبو عمران الدمشقي المقرئ، إمام ثقة توفي سنة 118. الثاني ابن كثير، بعض المبتدئين يظن أنه إسماعيل ابن كثير صاحب التفسير، لا، مسافة بينهما، هذاك توفي بعد 700 وهذا بعد 100 بقليل، وهو عبد الله بن كثير الداري المكي، الأول شامي والثاني مكي، أبو معبد القارئ إمام ثقة توفي سنة 120. الثالث وهو عاصم بن بهدلة بن نجود الأسدي مولاهم الكوفي أبو بكر المقرئ إمام صدوق توفي سنة 128. الرابع أبو عمرو وهو أبو عمرو بن العلاء بن عمار المازني النحوي البصري، قيل اسمه زبان والعريان أو غيره، إمام ثقة ومن أئمة اللغة، توفي سنة 154، هذا بصري، ها، شامي مكي كوفي بصري. الخامس حمزة وهو حمزة بن حبيب أبو عمار الكوفي، أكثر شيء أهل الكوفة. التيمي مولاهم إمام ثقة توفي سنة 156 وبعضهم يقول 158. السادس نافع وهو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني، صدوق ثبت ابن أبي نعيم المدني، صدوق ثبت في القراءة توفي سنة 169. السابع الكسائي وهو علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي أبو الحسن، هو كوفي أيضا، إمام ثقة نعمة أهل الكوفة في اللغة، توفي سنة 189. فإذا قالوا الحرميان من يعنون؟ الحرميان من يعنون؟ أبا البراء. الحرميان من يعنون؟ ابن كثير ونافع، ابن كثير مكي ونافع مدني، الحرميان نسبة إلى الحرم المدني والحرم المكي. وإذا قالوا الشامي يعنون، يعنون من يا أشرف؟ عندك ابن عامر. وإذا قالوا العراقيون يعنون البقية، عاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي، أربعة كلهم من العراق، ثلاثة من الكوفة وواحد من البصرة، يمر معنا كثيرا في عد الآيات في تفسير الجلالين، مر معنا في تفسير جزعمة من تفسير الجلالين. هؤلاء هم القراء السبعة ورواياتهم متواترة بالاتفاق. القراء الثلاثة المتممين للعشرة، المتممون للعشرة، في خلاف تواتر رواياتهم. الثامن أبو جعفر وهو يزيد بن القعقاع، وقيل في اسمه غير ذلك، المدني المخزومي، إمام ثقة روى عنه ابن وردان وابن جماس، ما ذكر الراويين عنهم. التاسع يعقوب وهو يعقوب بن إسحاق بن زيد أبو محمد الحضرمي، يعقوب الحضرمي مشهور هكذا، يعقوب الحضرمي صدوق توفي 295، اكتبوا صوبوا الصواب 215. روى عنه رويس وروح 295 بعيد جدا 295 بعيد جدا 215 العاشر خلف وهو خلف بن هشام بن ثعلب البزار أبو محمد الأسدي إمام الثقة توفي سنة 229 روى عنه إسحاق وإدريس فالقراءة ما ثبتت بالاتفاق عن واحد من هؤلاء القراء العشرة يقال قراءة فلان وما ثبت عن واحد من الرواة عنهم يقال رواية فرق بين القراءة والرواية ولهم بعد ذلك طريق ووجه طريق فيما دون ذلك ووجه لهم فيها اصطلاح طريق ووجه ويقول لك من الشاطبية ومن طيبة النشر في القراءات العشر الشاطبية في السبع القراءات وطيبة النشر في القراءات العشر لابن الجزري الشاطبية للشاطبي حرز الأماني قراءتها صعبة فما بالك بحفظها لأنها عبارة عن رموز منظومة رموز منظومة وفيها صعوبة جدا لكن من تعنى نال ما تمنى من تعنى نال ما تمنى والصغار تحفيظهم والآن صار فيها قراءات مسجلة يسهلها بعض إخواننا يقول حفظ الصغار باب الضاءات من الجزرية في الضعني ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لضاء شواض وكظم ظلم أغلو الظلام ظفر انتظر ضما أظفر ظنا كيف جاء وعظ سوى يعني فيها صعوبة صح لكن إذا حفظتها ترسخ إذا حفظتها ترسخ فالله يسر لنا حفظ الشاطبية قول آمين قال تراجمهم كلهم في تهذيب التهذيب ما عدا الكسائي فترجمته في تاريخ بغداد وبقي القراءات الأربعة التي هي غير متواترة مما هو مجموع في إتحاف فضلاء البشر ابن محيصن والأعمش ونحو ذلك نسأل الله من فضله نسأل الله من فضله إلهنا بارك الله فيكم يا أخوة سبحانك وبحمدك يا أخوة